أن يقال أنه إن فلانا في حي كذا وكذا إنه لغريب، وهي معاني وردت في أحاديث كثيرة، ومنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام هنا لابن عمر عندما قال: كن في الدنيا كأنك غريب، استنبط العلماء معان للغربة من هذا الحديث. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منفرد، فإن هذا معنى من معاني الغربة الذي ورد في الحديث، وهو وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أشار إلى ابن عمر أن يكون زاهدا وأن يشعر بهذا المعنى في من معاني الغربة، لأنه يؤدي إلى القوة في عبادة الله والاستمرار في طاعة الله. وكما لا يخفى عليكم أن الإنسان إذا انبسط إلى الدنيا ورغب في جاهها ومالها وشهواتها، أخلد إلى الأرض واستكثر بالناس سواء المحق فيهم أو المبطل، فإنه لا شك يضعف عن حمل الحق. وما فتن كثيرا من الناس كما تعلمون إلا أن يقول: على هذا أكثر الناس، أو على هذا وجدت أهل طائفتي أو أهل بلدي ونحو ذلك. فالشعور بهذا المعنى الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عمر فيه هو شعور معين على الطاعة. ولذلك استنبط منه ابن عمر معنى آخر فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومعنى هذا أن يكون قلبك معلق بالله عز وجل، أن يكون قلبك معلقا بالله عز وجل لا معلقا بالدنيا، وأن يكون قلبك معلقا بالآخرة، وحينئذ تنتظر لقاء الله عز وجل، فيخف عليك حمل التكاليف، ويخف عليك حمل الطاعة وأداء الواجبات والبعد عن المحرمات. ومنها أيضا من المعاني الغربة أن الإنسان الغريب يشعر بأنه في حاجة إلى الرجوع إلى وطنه، وأنه ينتظر ذلك بفارغ الصبر. فورد الوصف في حديث ابن عمر ليدل على معنى آخر، وهي أنك أيها المسلم في الدنيا تعيش في وطن في رحلة قصيرة، وتنتظر الذهاب إلى وطنك الذي جعله الله عز وجل وطنا لك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فجعل الحياة الدنيا إنما هي رحلة قصيرة تدلف بك إلى الحياة الآخرة التي هي الحياة. ولذلك جعلها الله عز وجل على الأبدية والتكريم الذي لا غصة فيه. فهذا أيضا من المعاني التي وردت في الحديث. ومنها أيضا أن الإنسان إذا كان غريبا في الغالب يسلم من الاختلاط بالناس والوقوع في رذائلهم، والوقوع أيضا والاشتغال بما هم عليه، والوقوع في الحسد والبغضاء ونحو ذلك، بل يكون في ذلك قليل التأثر بمثل هذا. ولا شك، وأشار إليه الإمام الكرماني في شرح البخاري، ولا شك أن هذا أيضا من المعاني التي أشار إليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المعاني الحسية استخرج منها العلماء المعاني أو المعنى المعنوي، وهو ما ورد في أحاديث الغربة كما تمت الإشارة إلى ذلك في الدرس الأول، وهو ما سيشرحه الإمام الشاطبي في ما سيأتي من كلامه. والغربة المعنوية التي وردت في الأحاديث هي أن المرأة إذا كان متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، مستقيما على طاعة الله، محتكما إلى شريعة الله، لازما للجادة، ومجانبا للفتن والأهواء، ومتابعا للصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنه قد جرت العادة في الأغلب كما سيأتي بيان ذلك أنه محتاج إلى النصرة، وذلك في الأمر كله، لكن في الأغلب أن الناصر له قليل مع جريان الأزمان وتفاوت الأحوال. وحتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن الإسلام وانتشر وكثر أهله وتمكن في البلاد، لا يعني أن هذه الغربة لما زالت عنهم لما انتشر الحق وانتشر الإسلام لا يعني أنهم لم يذوقوا منها شيئا، فكما سيشير المصنف هنا أنهم ذاقوا من أولها، ذاقوا مرارتها ووجدوا في ذلك شيئا عظيما، ومن ثم صبرا الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغربة الأولى. نعم جاء بعد ذلك تمكن الإسلام وظهرت قوته بعد ذلك، لكن هذا لا ينفي ما كانوا فيه من الغربة في أول الأمر. وعلى هذا فإن الأغلب في من درس التاريخ الإسلامي، وهذا ما حصل لكثير من المجددين، فإنهم يأتون في الغالب والأعم على حين فترة من العلم وعلى كثرة من الجهالات، فيحتاجون أن يردوا الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجمعوهم على دعوة الحق، فيكون العالم في أول أمره غريبا أو تكون الداعية في أول أمره غريبا، وذلك كما سيشير إليه المصنف في واقعه بعد أن يتحدث عن الغربة الأولى. فأول ما بدأ به من وصف الغربة قال ما ظهر بالعيان، فكأنه يريد أن يحيل في تفسير معنى الحديث إلى واقع لا يكابر أحد فيه، وهو ما نقله أهل السير والمؤرخون والعلماء كافة من واقع النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ في توطيد دعوته ولما بدأ في نشر الحق. وذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على حين فترة من الرسل وفي جاهلية جهلاء، يصدق ذلك ما روي في الصحيح من حديث عياض بن حمار أنه قال وفيه فإن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على إقامة التوحيد. ولا شك أن تلك الفترة من الجاهلية كان الناس فيها إذ تابعوا الرسل وكانوا قليلا، كانوا في حاجة ماسة إلى الثبات والصبر، وكانوا كذلك رحمهم الله وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، فثبتوا وصبروا فأعز الله بهم دينه وأعلى كلمته. طيب أما قوله هنا لا تعرف من الحق رسما أي أثرا، ويدل عليه حديث عياض بن حمار السابق. نعم بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة. هذا هو الأصل في كل من لم يتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنه في كل فترة جاءت بعد رسول، فإن الرسول الذي يأتي بعده يأتي وقد وجد الناس قد انتحلوا دينا كان عليه آباؤهم، واستحسنوهم وأسلافهم آراء، وانتحلوا بدعا. ولذلك تنقسم البشرية إلى قسمين في طول التاريخ البشري، وقد نبه على ذلك القرآن الكريم، فهم الذين اتبعوا الأنبياء وهم أتباع الرسل، وهؤلاء لا يتصور فيهم ذلك، إذ لا يدينون إلا بدين الحق ويتابعون الأنبياء فيه. والأصل الذي يبني عليه أتباع الأنبياء هو قبول الحق منهم وقبول ما جاءوا به من الوحي، المتمثل عند كل نبي فيما جاء به من الكتاب. ومعنى هذا أنهم ليس عندهم مصدر آخر يرجعون إليه في معرفة عقائدهم وشرائعهم وفي معرفة أخبار الغيب إلا خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتبعونه على ذلك وأمته من بعده، أو كان الرسول هو من كان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنكر الله عز وجل على المشركين المفارقين للرسل المنابذين للدعوة التوحيد في قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فخاصية النبي إذ جاء بما أمره الله عز وجل به أنه يعلم الناس أول ما يعلمهم، يؤكد عليهم توحيد الربوبية الذي غالب أهل الأرض عليه، وهو اعتقاد أن الله هو الخالق والرازق والمالك والمجير، ثم يؤكد يبين لهم توحيد العبادة الذي هو أصل فطرتهم. ومن توحيد العبادة اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وجزر، وقبول حكمه وعدم التشريع فيه من دون الله. فالواجب ما كان واجبا إلى فيما شرعه الله، والحلال ما كان حلالا، والحرام ما كان حراما. فإذا تصور هذا الأمر فإنه لا يقع في أتباع الرسل الصادقين أن يشرعوا من دون الله، لكن لأحوال الجاهلية يشرع الناس بعضهم لبعض، ولذلك ينتحلون أديانا، وينتحلون كما أشار هنا ما وجدوا عليه آباءهم، وينتحلون النحل المخترعة. والمخترعة هي التي يرجعون فيها إلى آرائهم وأهوائهم وكبرائهم وحكمائهم، أي لا يرجعون فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فحين قام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر، وغيروا في وجه صوابه بالإفك، ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال. هذا هو الفارق العظيم الآن. فإذا لكل قوم شرعة، والمقصود بالشرعة الشريعة كما قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أيضا في قوله تعالى: وجعلنا لكل منهم شرعة ومنهاجا. فالشرعة الشريعة، فالشرعة الشريعة. فالخلاف الذي يشير إليه في معنى الغربة أن القوم كانوا لديهم شرائع، ولذلك سيأتي في تفسير البدع عند الشاطبي أنه ينظر فيها بنظرة شمولية. فمن البدع عبادة الأصنام، ومن البدع دعاء الأولياء من دون الله، ومن البدع الذبح لغير الله، ويدخل في ذلك أيضا ما والاها من البدع الجزئية. فنظرة الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام نظرة شمولية لمعنى البدع، لأنها ترجع إلى معنى الاختراع. وأهل الجاهلية كانوا يخترعون نحلا وشرائع، وهي البدع التي ابتدعوها في دينهم. فهنا التقابل بين أمرين: بين شريعة الله عز وجل الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنامها التوحيد وأركان الإسلام، وجاءت بالأمر باتباع التوحيد، بالالتزام بالتوحيد وأحكامه، ومنابذة الشرك وأحكامه. والمشركون كانوا على العكس من ذلك، كانت شريعتهم الشرك وعبادة الأصنام والتحاكم إلى أحكام الجاهلية، فكانت عقيدتهم اتباع الشرك والتزام أحكامه ومفارقة التوحيد وترك أحكامه. فإذن المنابذة هنا بين شرعتين، والخلاف بين طائفتين، كل طائفة تتصف بدين الأول وهو ما كان عليه أهل الجاهلية كما أشرت، وأما دين النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاء ليجدد ملة أبينا إبراهيم. وهنا لا بد أن يقع الصراع بين الحق والباطل، لأن هذه سنة ربانية، وسيشير الشاطبي الآن إلى شيء من ذلك. اقرأ بارك الله. وهو الصادق المصدوق الذي ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب، وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره، وآونة يتهمونه بالسحر، وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه، وكرة يقولون إنه مجنون مع تحقيقهم بكمال عقله مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله، وإذ دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مع الشاطبي يشير هنا إلى الكشف عن تهافت أفكار المبطلين وهو منهج إسلامي. ماذا كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل؟ ولذلك قال هنا إذ دعاهم إلى عبادة الله، قبل أن يدعوهم إلى عبادة الله ماذا كان يقولون عنه؟ كانوا يقولون الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرجعون إليه ببعض أمورهم، وكان مقدما معروفا بصدقه وأمانته، وكان ذلك شائعا عند الناس. ومع هذا فإن هذا الأمر العرفي المنتشر المألوف المعروف قد أنكره هؤلاء وكابروا، كل ذلك لما خالفهم في الطريقة وخالفهم في النحلة. ولذلك سيشير الشاطبي إلى معنى مهم جدا، وهو أن المخالف عادة كما صنع أهل الجاهلية يطلبون الموافقة، يطلبون الموافقة، فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بما جاءهم به طلبوا منهم الموافقة، طلبوا منه الموافقة، فلما صبر على عبادة ربه ماذا صنعوا؟ تركوا كل ما يعتقدونه فيه من الصدق والكلام الحسن، فانقلبوا بعد ذلك ونكصوا على أعقابهم وأخذوا يرمونه بكل كذب وكل بهتان. وهذه ليست عادة خاصة في أهل الجاهلية الأولى، بل هو وصف ثابت للكفار في أغلبهم، فإنهم إذا رأوا الحق قد اتضح، وهذا لا شك من ضعفهم، لا شك أن هذا من ضعفهم وعجزهم وافترائهم الكذب، فإنهم إذا رأوا الحق قد ظهر أخذوا في معارضة الرسل بتكذيبهم ورميهم بألفاظ كثيرة. وقد ذكر الشاطبي هنا رميهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالكذب وبالسحر، وهو وارد في قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، فرموه بذلك. ومما يكشف أيضا عن تناقض المبطلين أنهم يعلقون ما وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفوه بأنه مجنون، علقوا هذا الأثر المدعى المزيف علقوه بآلهتهم، وذلك رغبة فيهم في ربط الأمور كلها بآلهتهم. فحتى هذا الرسول الذي افتروا عليه بأنه مجنون، من الذي أصابه بالخبال ومن الذي أصابه بهذا؟ إنه في زعمهم أصابته الآلهة، فكأنهم أرادوا أن يجمعوا بين أمرين، بين معارضة الرسول وبين التأكيد على ما هم فيه من الشرك والجاهلية. ولذلك وصفوه أيضا ورموه بالجنون. ولاحظوا هنا تتبعا لفهم النص، قال وإذ دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأ بارك الله فيك. مع الإقرار بمقتضى هذه الدعوة الصادقة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا أنذرهم بطشه يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه. بارك الله فيك. شوف لاحظوا الآن المقابلة بين الآيتين، لما دعاهم إلى توحيد الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وهذا الذي تنكره الجاهلية، كيف يكون الإله في الأرض والسماء واحدة فيكون هو الذي يتجه إليه بالصلاة، ويكون هو الذي يتجه إليه بالعبادة، وتكون الشريعة التي يتحاكم إليها هي شريعته، ويكون الأمر أمره، كيف يكون كذلك؟ تستغرب الجاهلية هذه العقيدة الفطرية وتريد أن تجعل الآلهة كثيرة، فإله يعبد من دون الله وإله آخر تتبع شرائعه وإلها يسأل منه الدعاء وجلب الضر وجلب النفع ودفع الضر وهكذا، وآلهة في الأرض وآلهة في السماء. هكذا تريد الجاهلية تفريق الناس عن الأمر الفطري وتفريقهم عن معنى العبادة الصحيح، وذلك لكي لا يكونوا أمة واحدة على الحق كما خلقهم الله، فإن الله عز وجل خلق بني آدم أمة واحدة على الحق، وكما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آدم وذريته 10 قرون على الحق، تفسيرا لقوله تعالى كان الناس أمة واحدة. فلما طرأ الشرك في البشرية أخذت الجاهلية في تعديد الآلهة، فآلهة في السماء وآلهة في الأرض وآلهة بين الأرض والسماء كالكواكب وغيرها، ثم يتفرق الناس على هؤلاء الآلهة، فمنهم من يعبد هذا ومنهم من يعبد هذا ومنهم من يتبع هذا ومنهم من يتحاكم إلى هذا ومنهم من يطيع هذا في شرائعه وهكذا. ولا بأس عليها الجاهلية بزعمها وضلالتها أن تجعل من الآلهة حجرا حينا، وتجعل من الآلهة حينا آخر ملائكة، وتجعل الآلهة حينا آخر بشرا، وتجعل الآلهة حينا آخر صالحا، وإن كان النبي أو الولي ليس مسؤولا عما يصنعه الناس من الشرك كما صنع قوم نوح مع ود ويسوع مع ود ويغوث، لكن هؤلاء قوم صالحون، ومع ذلك فقوم موسى صنعوا من هؤلاء آلهة يعبدونها من دون الله. فالبشرية هي التي أوقعت نفسها في الخلاف والشقاق والانحراف بسبب أنها لم تجعل الإله إلها واحدا. ولذلك لما جاءت هذه الدعوة انظروا هذا العجاب الذي يذكرونه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إلها واحدا في السماء يعبد ويصلى له ويحج له وتتبع شريعته ولا يدعى إلا هو ولا يذبح إلا له، إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي تتعجب منه الجاهلية، وأتباع الأديان لما تركوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعجبوا من ذلك، ولذلك وقع أتباعهم في الشرك، فتارة يعبدون عيسى وتارة يعبدون من حواريهم وتارة يجعلون الآلهة 3، فيستغربون أن يكون الإله إلها واحدا. وأما في أصل فطرتهم فما تظنونهم يعتقدون؟ هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا في أصل فطرتهم ماذا يعتقدون؟ من يذكر الجواب؟ يعتقدون إلها واحدا. ولذلك الشاطبي هنا رحمه الله، هذه مقدمة الحقيقة لكنها في نفس الوقت هي جزء من الكتاب، وأراد أن ينبه إلى ذلك، فهي جزء من الكتاب بمعنى أنه درس فيها أمورا مهمة، فهو لا يصف فيها كتابه حتى تقرأ قراءة سريعة كلا، وإنما يتحدث فيها عن مسائل مهمة مرتبطة بالكتاب. فهنا أشار إلى معنى عظيم، قال مع الإقرار بمقتضى هذه الدعوة الصادقة، كيف يقرون بها؟ عند الكرب والشدة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهنا الآلهة إلها واحدا وإلا آلهة متعددة؟ إله واحد، هذا هو الذي في فطرتهم، وهو الذي خلقه الله في فطرة الناس مسلمهم وكافرهم، حتى الذين اجتالتهم الشياطين من الكفار الله خلق في فطرتهم هذا المعنى، أن الإله لا بد أن يكون إلها واحدا، ولذلك عند الشدة يرجعون إليه. فالتناقض الذي يشير إليه هنا أنه لما تعجبوا من تعدد الآلهة كيف إذن يرجعون مرة أخرى فيجعلون الإله إلها واحدا يدعونه وحده بلا شريك. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، وإذا خوفهم نقمة الله قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب أليم. هؤلاء القوم ما كان ينبغي لهم أن يقولوا هذا، بل الذي يتصور من الإنسان أن يقول في مثل هذا الموقع اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يقول فأمطر علينا حجارة من السماء، أو يقول فاهدنا إليه. لكن هذا يدلكم على مكابرة كثير من الخلق، فالمسألة ليست عندهم تبين الحق والهدى، وإنما هي المجادلة بالباطل والاستنكاف عن عبادة الله والإصرار في الكفر به. وإلا فإن الإنسان وإن وقعت فيه المعاندة، وإن عظم عليه أن يفارق ما كان عليه آباءه وأجداده، الأنسب به أن يقول في هذا الموقع: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. فإن هذا الرسول جاءنا بما لا يعرف، هذا الرسول جاءنا بما لا يعرف، فإن كان الذي جاء به هو الحق فاهدنا إليه. لكن من سوء حالهم ومن كبرهم وغطرستهم أنهم يقولون فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومع ذلك فإن رحمة الله عز وجل كانت عليهم متحققة بأمرين: الأمر الأول أنه أخر عذابهم وجعله متوقفا على أمرين: الأمر الأول أن لا يكون فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أن لا يعذبهم وهم يستغفرون. ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام منهم وهاجر، أخذهم الله عز وجل في غزوة بدر فعذبهم وقتلوا وجمعهم الله عز وجل في قليب بدر. ولذلك أخذ العلماء من مثل هذه الآية والآيات الأخرى أن الله لم يستجب دعاءهم بإنزال حجارة عليهم من السماء أو تعذيبهم بعذاب أليم إلا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لم يكن ليعذبهم والنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، فعذبهم في بدر بالعذاب الأليم في الدنيا ويلحقه العذاب الأليم في الآخرة. نعم. اعتراضا على صحة ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة، وإذا جاءهم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق، واخترقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل. يقال خرق الكذب إذا اختلقه، فهم يختلقون الكذب معاندة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم على ما ينتحلون، إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه. وهذا المعنى الذي تمت سبقت الإشارة إليه، أن مقتضى الجبلة أن هؤلاء المخالفين إذا جاءهم الحق عرفوا أن هذا المخالف لهم وإن كان على الحق، لما رد باطلهم اعتبروا ذلك خصومة بينهم وبينهم، فلا بد أن يرجعوه لموافقتهم. ولذلك انظروا كيف يكون هذا الصراع أمرا طبيعيا: الرسول يعتقد أن ما معه الحق وهو مرسل عليه الصلاة والسلام من عند الله، فيأتي أهل الجاهلية يريدون أن يردوا الرسول إلى موافقتهم، ما يتركونه، لا يتركونه بحال من الأحوال، لأنهم يفهمون أن هذه القضية لا تخرج عن أمرين: إما أن يتركوه على ما هو عليه ومعنى هذا ينشر الحق والهدى ويتبعه الناس، فيذهب ما كانوا عليه هم من السؤدد ومن الشرك ومن ترك عبادة الله وهم لا يريدون ذلك، وإما أن يردوه هو إلى ما هم عليه من الشرك واتباع آبائهم وأجدادهم. ولذلك أصبح الصراع في مثل هذا الأحوال، أصبح الصراع في مثل هذه الحال أمرا طبيعيا لا مندوحة عنه، لأن الرسول لا يستطيع أن يرجع إلى ما عندهم ولا يترك الحق الذي أنزله الله عليه، وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبوا وعاندوا فلا يذهبون إلى الحق ويعملون به، ومن هنا نشأ هذا الصراع أمرا طبيعيا لا مندوحة عنه. أشار إلى ذلك الشاطبي بقوله: واعتقدوا إذ لم يتمسكوا بدليل، يعني الآن هم ما عندهم دليل على ما هم عليه، أن الخلاف يوهن الثقة، أي الثقة بما هم عليه، ما عندهم دليل يحاجون الناس به ويقول نحن على الحق. ولذلك مما حاولوا فيه من الأدلة بزعمهم وهي شبهة ليس بدليل، قالوا إبراهيم منا، أي أنت أيها النبي لما دعوت إلى ملة إبراهيم فإبراهيم منا ونحن على ملته، يعني جعلوا الشرك والجاهلية التي كانوا عليها هي ملة إبراهيم. وكذلك صنع أعداء الرسل، فاليهود ادعوا بأن إبراهيم منهم، والنصارى ادعوا أن إبراهيم منهم، وكل ذلك بزعمهم مخالفة للرسل الذي جاءوهم بالحق. ولذلك الله حكم بين هذه الطوائف في سورة آل عمران، فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا، ردا على من؟ على اليهود، ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلم يبقى عندهم دليل يعتمدون عليه في تصحيح ما هم عليه. اقرأ أعد النص كما ذكر الشاطبي. كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم. من هو الذي يتأسى بهم؟ الرسول، يريدونه أن يرجع إلى ما هم عليه. نعم. إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه ونبذا لما شدوا عليه يد الظنة واعتقدوا أي التهمة. أي نعم. واعتقدوا إذ لم يتمسكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان، يعني كان الأقرب أن يستجيبوا إما لدعوة الرسول فيؤمنوا به أو يتركوه يجرب شأنه مع الناس. يعني فيه بدل هذا الذي صنعوه احتمالين آخرين: الاحتمال الأول أن يؤمنوا بما جاء به الرسول، الأمر الثاني أن يدعوه يجرب هو ويبلغ الناس وينظرون هل يقبل الناس منه ذلك أو لا. والاحتمال الثالث الذي هو أسوأها هو الذي فعلوه، هو اضطروا إلى المكابرة، اضطروا إلى العناد، اضطروا إلى المخالفة، اضطروا إلى رميه بالجنون ورميه بالسحق ورميه بالإفك. اي نعم. وبعد لم يتركوه لماذا؟ لم يتركوه لأن الشاطبي أشار هنا إذ لم يتمسكوا بدليل أن الخلافة يوهن الثقة، فهو مخالف لهم، مخالف لهم في باطلهم، مخالف لهم في فسادهم، فإذا تركوه فإن هذا يوهن الثقة بهم، فإن هذا يوهن الثقة بهم وبما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم. ولذلك اختاروا الأول والعياذ بالله، وهي الكفر به ومعاندته ومشاقته. نعم. وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعلم فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء. ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء. يعني هنا مما يوهن الثقة أن ما عندهم علم يستندون إليه، وشأن الجاهليات كلها والمخالفين لشريعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ليس عندهم علم يستندون إليه. ولذلك من أقوى حجج الأنبياء على أقوامهم أنهم يطلبون منهم البرهان على ما هم عليه، ويطلبون منهم العلم، ويأمرونهم بالتدبر والتعقل والتفكر والتأمل. لماذا؟ لأن الرسل يعلمون أن ما معهم هو الحق، فمن تأمل وتدبر وفكر وطلب العلم والبرهان يجده أو لا؟ يجده فيما عندهم. والجاهلية تكره التدبر والتفكر والتعقل وطلب الحجة والبرهان. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك يتوهن الثقة بما هم عليه وينكشف ما هم عليه من الباطل. وضرب الشاطبي هنا مثالا، وهو صورة من صور الجاهلية مع إبراهيم وقومه، مع إبراهيم عليه السلام وقومه. فلما خاطبهم قال لهم: ما تعبدون؟ أجابوا، قالوا، أجابوا بما هو واقعهم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. السؤال الأول أجابوا عليه أو لا؟ الجواب واضح هنا، يعني كان جوابهم في ذلك صريحا. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ماذا قال الشاطبي هنا؟ قال: حادوا عن الجواب. ما الجواب الذي كان ينبغي أن يجيبوا به هنا؟ نعم، ها هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يقولون لا يسمعوننا إذ ندعوهم ولا ينفعوننا ولا يضرون. لكن ماذا صنعوا؟ لأن الجاهلية فيما تجعله من الشرك في عبادة الله ومخالفة الرسل وترك شريعة الله لا تعتمد على دليل ولا برهان. فلما سألهم السؤال الأول أجابوا، لما سألهم السؤال الثاني لم يجيبوا وأضربوا عن الجواب وأجابوا بجواب ليس هو المقصود، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولذلك أشار العلماء أن من مسائل الجاهلية اتباع تقليد الآباء والأجداد في الشرك والانحراف عن اتباع الرسل، واتباع العادات والأعراف في ذلك، هذا من قبيح التقليد. ولذلك أمر الله عز وجل الناس باتباع الرسل، ولذلك اتبعوهم على بينة وحجة وعلم وبرهان. وتجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره مليء بالحجج والبراهين والمناقشة والأدلة، لأن الله عز وجل أراد أن يكرم الإنسان فخاطبه هذا الخطاب. فمن وقع في التقليد واعتمد على ما كان عليه الأعراف والعوائد في رد الشريعة، كمن يتبع أكثر الناس في ترك الشرع، أو يتبع ما عليه أهل عصره، أو ما يتبع عليه أكثر البشرية أو غير ذلك، فإن هذا من مسائل الجاهلية، لأن الأصل هو اتباع العلم والبرهان والدليل. ولذلك لاحظوا هنا حادوا عن العلم والبرهان والدليل الذي هو عندهم، فهم يعلمون أن هؤلاء لا يسمعون، وكادوا أن يجيبوا بهذا الجواب فيقولوا لا يسمعون، لكنهم حادوا مكابرة فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اي نعم. وقال الله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ما هو الجواب لو أجابوا بعلم؟ ما هو الجواب؟ هل عندهم كتابا يستمسكون به؟ لا. الجواب لا. ومع ذلك أيضا حادوا عن الجواب، فماذا قالوا؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ومعنى على أمة أي على طريقة. أين؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليد. فقال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فأجابوا بمجرد الإنكار ركونا إلى ما ذكروا من التقليد لا بجواب السؤال. فكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا ما توقعوا منه معه زوال ما بأيديهم، لأنه خرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم، حتى أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم ليوقعوا بينهم وبينه المؤالفة والموافقة، ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه. طيب هو الآن هذه مرحلة أخرى صنعها أهل الجاهلية وأعداء الرسل مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لما لم يكن بأيديهم حجة في معارضة ما جاءوا به انتقلوا انتقالا آخر لمحاولة أخذ الموافقة أو المؤالفة من هؤلاء الرسل، فبدأوا مثلا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذوا منه الموافقة والمؤالفة ولو في بعض الأشياء. ولذلك قال المصنفون رحمه الله ليوقعوا بينهم وبين أي وبينه المؤالفة والموافقة ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه، أي يأتون بأي قدر معين يتفقون معه فيه ويحاولون أن يحملوه على اتباع شيء من باطلهم. فإذا اتبع شيئا من باطلهم يكونوا بذلك قد نجحوا في إيقاع الألفة بينه وبينهم. ولذلك هنا قال ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم، لأنهم إذا أخذوا منه هذه الموافقة فقد قووا بناءهم الذي كانوا عليه، فأبى عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله. ليقف لهم بتلك الموافقة وهي بنائهم، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب، وأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فنصبوا له عند ذلك. طيب، هنا ذكر ابن كثير أن مشركي قريش دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله عز وجل هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ منهم. وهذا يكشف لكم عن طبيعة المخالفين لدعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، يظنون أن المسألة مصلحة دنيوية، ويظنون أن المسألة مصالح قريبة أو مصالح مشتركة، فيأتون للرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت تشاركنا في باطلنا ونحن نشارك في بعض الحق الذي جئت به، وينتهي الموضوع. ولا يتصورون أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليصحح واقعهم وليظهر التوحيد وليقيم الشريعة ولتهتدي البشرية، فهو جاء لهدف عظيم، ما قام ودعا لأجل يحقق مصلحة معينة في هذه الأرض أو تلك حتى تصبح القضية بينه وبين مخالفيه مجرد مصالح. تعال وافقنا على بعض ما عندنا ونوافقك على بعض ما جئت به وتنتهي المسألة، وكانوا يريدون ذلك. لكن الأمر أكبر من ذلك، فالرسل عليهم الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء يطلب مصلحة دنيوية، ولذلك حق على أتباعه الدعاء ألا يطلب مصلحة من مصالح أهل الأرض، وإنما يطلب الإصلاح الذي أمر الله به، إصلاح أحوال العباد وإصلاح أمر الناس. فإذا كان الأمر كذلك فالعبرة في هذا بتحكيم شريعة الله وإقامة الحق في الناس، وليست مصالح موقوتة ينظر فيها الدعاة والمصلحون والعلماء مع من يخالفهم في ترك تطبيق شريعة الله، وليست المسألة مصالح موقوتة ينظر فيها الرسل مع مخالفيهم حتى يتنازل هؤلاء عن شيء ويتنازل الرسل عن شيء فيعود الأمر وفاقا بعد ذلك. كلا، وإنما هي دعوة الإصلاح ودعوة الحق الذي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنزل الله هذه السورة ليبين لهم أن ما يفكرون فيه تفكير فاسد، فالمسألة ليست مصالح قريبة يتفق عليها هؤلاء وهؤلاء، وإنما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليبعدهم عن الشرك ويحملهم على التوحيد وإقامة شريعة الله ونصرة دين الله. نعم، فإذا حققوا ذلك فقد زالت المخالفة، وإذا لم يحققوا ذلك فإنه لا تنفع تلك الأساليب التي اتبعها أعداء الرسل ليردوا الرسل إلى موافقتهم وإلى ما كانوا عليه. نعم، فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة. الفاء للتعقيب، يعني لما تبينوا أن للرسول هدفا عليه الصلاة والسلام، هدفا واضحا بينا، وهو إقامة التوحيد وأحكامه والبراءة من الشرك وأحكامه والاجتماع على نصرة دين الله وجمع الناس على ذلك، لما تبينوا أن الهدف هو هذا هو الهدف، وأن الرسول لا يمكن أن يأتي لمصلحة قريبة بينهم وبينه، لما تبين لهم هذا الأمر قالوا: إذن نناصبه العداوة. ولذلك عقب الشاطبي هنا بالفاء فقال: فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة. نعم، أوه بثلهم حربا عليه، أبعد الناس عن موالاته كأبي جهل وغيره، وألصقهم به رحما، كانوا أقسى قلوبا عليه، فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه. هذه أو هذا ما قصد إليه الشاطبي من بيان معنى الغربة، وأراد أن يكشف عنه بالواقع الوجودي الذي هو معلوم عند الخاص والعام. ولذلك ذكر العلماء أن من أسباب الغربة انحراف معنى التوحيد عند الناس، إذا جاء الرسول بتجديد معنى التوحيد فإنه حينئذ يقولون: قد جاء بدين جديد وبرأي جديد وبأمر جديد، فتبدأ الغربة من هذا. وينبني على ذلك تحريف الديانات وتبديلها، فإنه ما جاء رسول إلا ليرد المفاهيم الصحيحة في توحيد الله عز وجل وعبادته إلى ما أمر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. من أسباب الغربة أن الجاهلية تريد أن تشرع لنفسها، فإذا شرعت لنفسها فإنها تجعل الحرام حلالا والحلال حراما. فيأتي الرسول ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يجعل الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والواجب ما أوجبه الله. وإذا جاء الرسول بذلك فإنه يخالف تشريعاتهم وأوضاعهم التي كانوا عليها، فتقع حينئذ الغربة. الأمر الثالث كما أشار الشاطبي أيضا، العصبية لتراث الآباء والأجداد وسيطرة الأعراف والعوائد. ولذلك أكثر أهل الجاهلية ما منعهم من قول الحق واتباعه واعتقاده والعمل به إلا كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني في دخيلة أنفسهم مستيقنون بها، وعند الشدة كما مضى يعودون فيجعلون الإله إلها واحدا، لكن بقوا على ما هم عليه تأثرا بما كان عليه آباؤهم وبالعصبية لتراثهم ولسيطرة الأعراف والعوائد عليهم. من وسائل من أسباب الغربة أيضا وقع المسلمين تحت سلطة الكفار وتشريدهم وتقتيدهم كما سيشير المصنف في الهجرة إلى الحبشة وغيرها. نعم. ثم زالت الشريعة في أثناء نزولها. ثم ما زالت. قبل هذا اقرأ: ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه. ولا سلطهم على النيل من أذاه إلا نيل المصلوفين، بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاءة حتى بلغ رسالة ربه. لاحظوا هنا الصلف هو المجاوزة والادعاء تكبرا، يتصلفون عليه بالتكبر والادعاء، لكن الله عز وجل حفظه منهم. وحفظه الله عز وجل بأمرين: بأسباب دنيوية، وبسبب إن صح التعبير سماوي من عنده سبحانه وتعالى. أما الأسباب الدنيوية فكما قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، فأيده الله عز وجل بنصره وأيده بالمؤمنين، وتأييده بالمؤمنين من نصر الله. لكن لماذا أفرده الله عز وجل؟ من يذكر الجواب؟ الآن التأييد بنصر الله معلوم، يسخر له من جنوده ما شاء. ثم ذكر التأييد بالمؤمنين، والتأييد بالمؤمنين من نصر الله، أليس كذلك؟ فلماذا عطف الخاص على العام؟ أي تفضل. لتأثيره أو أي نعم أحسنت، لتأكيده وإظهار أهميته، لأن هذا الدين لا يقوم إلا كذلك. ولذلك أشار الله لهذا السبب الخاص مع أن الأسباب كثيرة. نصره بالملائكة يوم بدر، أليس كذلك؟ ونصره بأسباب كثيرة، ونصره بالمؤمنين، فذكره الله عز وجل على سبيل التخصيص هنا بيانا لأهميته. ومن الأسباب التي نصر الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه حفظه من أن يقتله الكفار. ولذلك كان النبي كما ورد في صحيح البخاري أنه كان يتخذ له حرسا، حتى نزل قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية أمر الذين كانوا يحرسونه أن ينفضوا، كما ورد في ما رواه أبي حاتم عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. رواه الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح الإسناد. ورواه ابن جرير والترمذي أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله بعصمته، فلا يستطيع أحد أن يغتاله أو يقتله، وهذا حفظ من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. أينا. ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم. يعني الآن يشير الشاطبي إلى معنى يقول فيه أن الشريعة ما زالت، يعني كأنها أكثرت من ذلك، كأنها أكثرت من البيان في هذا الأمر. ثم لاحظوا قوله أيضا: وعلى توالي تقريرها، أي تقريرها للأحكام، تقرير الشريعة للأحكام. ويدخل في هذا إيش؟ الأحكام الكلية العقائد والأحكام الكلية والجزئية. فكأنه يريد أن يصور لكم الآن أن الشريعة من أولها إلى آخرها ما زالت تبين وتقرر أمرا عظيما. ما هو هذا الأمر؟ اقرأ بارك الله فيك. تبعد بين أهلها وبين غيرهم. ما هم أهلها؟ المسلمون. وبين غيرهم من الكفار والمشركين والمنافقين. نعم. وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا، ولكن على وجه من الحكمة عجيب. طيب، وتضع الحدود بين حقها، ما هو الحق الذي جاءت به الشريعة؟ توحيد الله وعبادته. والذي ابتدعوه ما هو؟ الشرك والكفر وما والاه من الشرع والنحل المقترعة. فكأن الشاطبي يشير إلى معنى عظيم هنا، وهي أن الشريعة في كثير من الآيات والأحاديث توالت وقررت إبعاد أهل الإسلام عن هؤلاء، ثم وضعت الحدود التي تبين الحق وتفصله عما ابتدعه الكفار والمشركون وأهل الجاهلية. من يستطيع أن يكشف عن شيء من هذا؟ من يستطيع يأتي بأمثلة في مجال الاعتقاد وأمثلة في مجال الجزئيات تبين أن الشريعة قصدت إلى هذا المعنى ولم تقصد له بشيء من البيان المحدود؟ فالكلام الشاطبي هنا أن ذلك كان بيانا عاما شاملا انتشر في الشريعة. نعم، تفضل. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأيضا، نعم، الطيرة. أي كان الناس بالجاهلية يتطيرون، ثم جاء الإسلام بالنهي عن ذلك، وهذا يشير إلى جميع مسائل الجاهلية التي كانوا عليها، فإنه جاء الإسلام بنهي هذه الأمة عنها. أمثلة أخرى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أي نعم، تفضل. نعم. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي أمر الله عز وجل هذه الأمة وعزلها عن طبيعة الكفار الذين يشرعون من دون الله ويحكمون أنفسهم بغير شريعة الله. أي نعم. من الأمثلة على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أي نعم، تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أحسنت. طيب، تفضل. أي سبقت الآية. أي نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أي نعم، تفضل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. أي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أي نعم، أحسنت. أي نعم، تفضل. فالمواضع في ذلك كثيرة، ولو أخذتم ساعة أو أكثر لما استطعتم أن تشيروا إلى قليل من كثير. ولذلك كتب الشيخ محمد عبد الوهاب كتابا سماه مسائل الجاهلية، وقصد بذلك أن يشير إلى علم نافع جدا يبين حقيقة التوحيد، وهي أن أهل الجاهليات يكون على مسائل معينة في الاعتقاد وفي غيرها. فمثلا يقول الله عز وجل تحذيرا لنا، وهذا من النص الخاص لمثل هذا، وإلا فإن الأدلة والبراهين كثيرة، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فهنا نهانا الله عز وجل أن نكون مثلهم في أي شيء. كثيرا مما أفسد عقول كثيرا من المسلمين أنهم يتصوروا أنهم منهيين على أن لا تكون مثل الكافر، يعني لا تكون مثله في عدم النطق، في ترك النطق بشهادة الله، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، أنت منهي عن ذلك، مأمور بملازمة النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن معناها ومقتضاها لا يستقر ولا يثبت إلا إذا التزمت بالنواهي القرآنية وما ورد في الأحاديث، بحيث لا تكون مثل الذين كفروا لا في عقائدهم ولا في هديهم ولا في شرائعهم ولا في أخلاقهم، وإلا فإن ذلك يؤثر على مقتضيات لا إله إلا الله كل مخالفة بحسبها. فإن كنت مثلهم في الشرك والعياذ بالله فإن ذلك ناقض للتوحيد، وإن كنت مثلهم في الاعتراض على حكمة الأمر واتباع الرسل وعدم قبول شرائع الرسل، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما وضعوه من قوانينهم التي استحلوها وحكموا بها الكفار، فإن كنت مثلهم في ذلك والعياذ بالله نقضت شهادة التوحيد. ثم أيضا نهى الإسلام أن تكون مثلهم في كثير من عقائدهم، مثل هذه الآية: ألا تكون مثلهم في الاعتقاد الفاسد في القدر، فإنهم إذا أصابهم شيء قالوا لو كان الإنسان عندنا ما أصابه كذا وكذا، فورد النهي عن ذلك. فمسائل الجاهلية الفائدة بالتحذير منها أن يحذر المسلمون ألا يكونوا مثل الذين كفروا، لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في شرائعهم ولا في هديهم. وهذا هو المقصود لهذه الشريعة التي انبث فيها هذا المعنى من أولها إلى آخرها، حتى يتميز أهل الإسلام بإسلامهم وبإيمانهم وبتوحيدهم وبشريعتهم. ولذلك أحسن الشاطبي رحمه الله في الإشارة إلى هذا المعنى بقوله: ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا، ولكن على وجه من الحكمة عجيب. اقرأ بارك الله فيك. وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول الأصيل، ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام، وفي غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم. يقصد بهذا الإشارة إلى أمرين: الأمر الأول ما أشار إليه، وهو وضوح الحق والبينة في الفصل بين هذه الأمة وغيرها، والفصل بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة والحق والباطل. الأمر الثاني الذي يشير إليه هو أسلوب التأليف ما أمكن ذلك، فهو يشير إلى أن هذه الشريعة في طبيعتها حاولت أن تؤلف قلوب المخالفين لكي يتبعوها. فماذا صنعت مثلا مع أهل الجاهلية؟ قالت إن مقصد الرسول هو أن يردكم على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. فإذا الأمر لو أنهم تدبروا وأخذوا البرهان والحق لرأوا أن الأمر قريب، وهو أن ما جاءهم به من الحق قد كان عليه إبراهيم عليه السلام. صحيح آباءهم الأقربين لم يكونوا على ذلك، لكن كان عليه قوم من قبلهم أيضا، وكان عليه إبراهيم عليه السلام، فلعل هذا يشجعهم: ألم يقولوا إن إبراهيم منا؟ إذن هذا الذي عليه إبراهيم. فهذا ما يقصد الشاطبي، يقصد الإشارة إليه. فالتأليف يعني هو في أسلوب البيان، التأليف في أسلوب البيان وفي محاجتهم وتذكيرهم بآبائهم. وكذلك أيضا معهود هذا في كثير من الأحاديث، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجادل عن التوحيد ويدعو إليه كان يتألفهم بالأسلوب الحسن وبالموعظة الحسنة. نعم. ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام، وفي غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم، كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين. يعني هنا عموم هذه الآيات ذكر الله فيها أن على النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا أن يتبع من كان قبله من الأنبياء. فإذا لما يدعو أهل الكتاب يدعو اليهود فيقول: أنا يجب علي أن أتبع نبيكم الذي هو موسى عليه السلام، ولما يدعو النصارى يقول: أنا يجب علي أن أتبع عيسى عليه السلام، أي في التوحيد الذي أدعوكم إليه، فإن التوحيد عند الأنبياء واحد. وكذلك يقول للمشركين: أنا جئت لأجدد ملة أبي إبراهيم، وهم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم. فهذا المقصود من التأليف في ما ذكره الشاطبي هنا رحمه الله. نعم. وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو لها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام، فلما اطلعوا على المخالفة أنفقوا وقاموا وقعدوا. فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيله فحموه على إغماض أو على دفع العار في الإخفار، ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام، ومنهم من لم يكن له. يقول هنا فحموه على إغماض، أي أن الناس تأخذهم العصبية في حماية بعضهم بعضا وإن اختلف الدين، كما كان أبو طالب يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كان بعض القبائل تحمي أفرادها على إغماض، يقصد على غض البصر والتساهل معهم، وإلا فليس هناك رغبة حقيقية في حمايتهم، لكن خوفا من أن يقول الناس كذا وكذا فإنهم يحمونهم لا على اعتقاد. نعم. ومنهم من لم يكن له وزر يحميه، ولا قال هنا أو على دفع العارف الإخفار، الخفير هو المجير، قالوا خبرت الرجل إذا أجرته. نعم. ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ يركن إليه، فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم، حتى زل منهم من زل فرجع أمره بسبب الرجوع إلى الموافقة. هنا الشاطبي يشير إلى أن هناك من انقطع به الطريق، لكن هؤلاء قلة. نعم. والأكثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثبتوا حتى نصر الله بهم الدين. نعم. وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرا. ما الدليل على الرخصة في ذلك؟ نعم أحسنت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه رحمة من الله عز وجل أن جعل لمن غلب على أمره وتسلط عليه أعداؤه فحملوه على أمر مخالف وهو لا يستطيع إلا أن يوافقهم على ذلك، فإن الإسلام شرع له الموافقة ظاهرة، لكن في حال الإكراه، في حال الإكراه كما بين ذلك الفقهاء في صور كثيرة، أن يشتد عليه العذاب أو أن يشتد أو أن يجلد أو أن يؤذى، فيسعه حينئذ أن يظهر الموافقة لهم ظاهرا، وأما في الباطن فلا. ولذلك استثنى الله عز وجل وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، لأن القلوب لا سلطة لأحد عليها، القلوب لا سلطة لأحد عليها، فلا يجوز له أن ينشرح قلبا بالكفر والعياذ بالله. تفضل. نعم. قصة عمار بن ياسر وقصص كثيرة لا مجال الآن لذكرها، فإنه لما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا معلوم في السير وقد يطول ذكره، فإن منهم من حماه بعض قومه بعض قومه، ومنهم من شرد، ومنهم من طرد، ومنهم من قتل رضوان الله عليهم، وهكذا. لكن كانت جهودهم بإذن الله عز وجل جهودا مباركة، فنفع الله بهم جميعا وجعل جهودهم في سبيل الله عز وجل، حتى أولئك الذين قتلوا وحتى أولئك الذين شردوا، فإنه كما هو معلوم قد بنى الله عز وجل بفضله ورحمته الإسلام عليهم في الأرض. والإسلام الذي ينتشر اليوم هو، وفي ما قبل ذلك من القرون، هو بفضل الله عز وجل بعد رحمته وفضله ونعمته، كان مبنيا على جهودهم وجهود أولئك السابقين الذين جاهدوا وصبروا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أين لاحظ الآن عبارة الشاطبي ظاهرا، إذ لا تجوز الموافقة باطنا بحال من الأحوال. أي نعم. ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه، فنزل إليها من نزل، أي إلى الموافقة ظاهرا على حكم التقية. ما الدليل على ذلك في القرآن؟ أول الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فهنا في هذه الآية استثنى الله عز وجل ما كان على حال التقية، ما كان على حال التقية هنا، وهي الموافقة ظاهرة في حال الإكراه. شوف لاحظ القيد هذا، يعني عندك قيدين: الموافقة ظاهرا وفي حال الإكراه، ثم المخالفة في الباطن، وهذه من التقية التي أجازها الله عز وجل. نزل إليها من نزل على حكم التقية، ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه. يتروح يعني يستريح. وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه غربة أيضا ظاهرة. لاحظوا الآن أن كل ما ذكره الشاطبي يريد أن يبين به معنى الغربة، وهذه غربة أيضا ظاهرة. وإنما كان هذا جهلا منهم بمواقع الحكمة، وأن ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه، فمن جهل شيئا عاداه، فلو علموا لحصل الوفاق ولم يسمع الخلاف، ولكن سابق القدر حتم على الخلق ما هم عليه. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا أمر علمه الله عز وجل في القدر، لكن لا حجة للمشركين في القدر ولا حجة للعصاة في القدر. نعم، علم الله عز وجل ما يصنع العباد، لكن كما أشار المصنف في الدرس الأول هداهم النجدين وألهمهم الطريقتين، وهي طريق الحق والباطل، ألهمهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه، وهداهم النجدين فلا عذر لهم في ذلك. وأما استدلاله بقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهو قد أتى على بيانها تفصيلا بعد ذلك في بيان أسباب الاختلاف، فلا نطيل بهذا، لأنه ذكر في بيان أسباب الاختلاف فيما سيأتي إن شاء الله أن الخلاف نوعين: خلاف مذموم وخلاف غير مذموم، وجعل الخلاف المذموم هو خلاف أهل الأديان للإسلام، الخلاف المشركين والمنافقين والكافرين وجميع أهل الأديان، ثم أيضا أدخل في ذلك خلاف أهل الأهواء والبدع من الفرق المعلومة المشهورة، فهذا سيأتي له تفصيل في فصل مستقل إن شاء الله. ثم استمر مزيد الإسلام واستقام طريقه على ثم استمر تزيد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. تراقيهم جمع ترقوة، جمع ترقوة، وهي العظمة الذي بين ثغر النحر والعاتق، وتكون أيضا على الجانبين، على جانب الرقبة، فكأنه لا يجاوز هذا المكان، أي لا تصل معاني القرآن إلى قلوبهم فيتفهمونها ويعتقدونها ويعملون بها، ولا تصل لهم المعاني الصحيحة التي شرعها الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والشاطبي هنا يريد أن يشير إلى معنى آخر من معاني الغربة، وكأنه يريد أن المعنى الأول الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أشار له فيما سلف، يقول إن هذا المعنى قد يعود مرة أخرى، ولذلك أشار على أن الإسلام كان في مزيد من القوة ومن الانتشار حتى بدأت المخالفة للسنة. لاحظوا هذا المعنى الذي يشير إليه، حتى بدأت المخالفة للسنة، فنبغت فرق كثيرة، هذه الفرق خالفت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى فرقتين: المعتزلة والخوارج، وسيذكرها تفصيلا في هذا الكتاب بعد هذا. فهؤلاء الذين يقولون لا قدر والأمر أنف هم القدرية، وهم الذين تبرأ منهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم بذلك مكابرون في رد نصوص الكتاب والسنة ومخالفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالفرقة الناجية كما أشار هو رحمه الله ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهؤلاء كانوا في غربة أول الزمان لما كانت بداية دعوة التوحيد، وهو ما أشار إليه، ثم مكن الله لهم ونصرهم بالحق، فتمكن الإسلام بعد ذلك لا ينفي أن تكون هناك غربة جديدة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات أو لبعض الشرائع. فأشار المصنف إلى هذا المعنى بقوله: إن هناك فرقا بدأت تنشأ في داخل الإسلام، هذه الفرق مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي سيوافق هذه الفرق سيكون موافقا لها، متابعا لبدعها ومتابعا لمخالفاتها، لكن الواجب عليه ماذا؟ أن يتابع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فارقهم فإنه سيكون في غربة، لأنه قد يفارقهم في مكان هم الأكثر فيه مثلا، أو يخالفهم في مكان هم المتمكنون فيه مثلا، فحينئذ تحصل له الغربة. فبهذا يشير المصنف أن إذا تمكن الإسلام وانتشر ليس معناه أنه لن تأتي بعد ذلك فترة من الفترات يكون الدين فيها غريبا، فكأنه كما استدل على تصديق أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا، أخذ ليبين تصديق الجزء الثاني في الحديث وسيعود غريبا كما بدأ. وإن كانت الغربة الأخرى الثانية تختلف باختلاف الأحوال كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. هنا إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة أول من دعا إلى بدعة القدر هو معبد الجهني، وهو الذي قتل في بدعته في آخر زمن الصحابة، وأيضا تبعه على بدعته غيلان الدمشقي، قتله هشام بن عبد الملك. والمعتزلة ينفون القدر إلا القليل منهم. أما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وفرقهم كثيرة ولهم أفكار ضالة وطبيعة خاصة سيشير إليها المصنف هنا، ويكادون يجتمعون على تكثير المرتكب للكبائر من دون استحلال، لأن مرتكب الكبيرة كالزنا مثلا أو السرقة أو شرب الخمر يكون بذلك فاسقا، ولا يكون كافرا إلا إذا استحل تلك المعصية، إلا إذا استحل تلك المعصية، فهم يكفرونه إذا عمل بها حتى وإن لم يستحلها، وذلك مخالفة للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف الأمة. أي نعم. وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا. هذا مبني على مذهبهم، لأنهم يقتلونهم باعتبار أنهم كفار. إذا جاءوا للمسلم ارتكب معصية كان يزني مثلا أو يشرب الخمر قتلوه لأنهم يعتبرونه كافرا وهو باق على إسلامه، يفسق بذلك ولا يكفر، فهم يعتقدون كفره ويعتقدون أيضا أنه مخلد في النار، وهذا خلاف كما أسلفت لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأيضا مما ترتب على مذهبهم الخروج على أئمة الجور، الخروج على أئمة الجور وقتالهم. هنا يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر الآتي بحول الله. الأصل هو العمل بالظاهر كما بينه علماء الإسلام، الأصل هو العمل بالظاهر، لكن المشكلة التي وقع فيها هؤلاء أن ظواهر النصوص فيها العام والخاص. كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. فيها العام والخاص، وفيها المطلق والمقيد، وفيها الناسخ والمنسوخ، ظواهر النصوص فيها كل ذلك. فمثلا ظاهر النص في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجوب القطع، فهذا ظاهر يعمل به، فليست المشكلة في العمل بالظاهر، لكن المشكلة أن هذا الظاهر يكون له ما يفسره، يكون له ما يفسره ويبينه ويشرحه، تكون هناك أدلة تتعلق بهذا الدليل، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذن إذا أردت أن تعرف متى تقطع يد السارق فلا بد أن تضم مع هذه الآية الأحاديث التي وردت في ذلك، وأيضا لا قطع إلا أن تكون السرقة من حرز، فرق بين السرقة التي من حرز وبين النهب ينتهبها الإنسان من الطريق، هذه ليست سرقة، وإنما السرقة ما أخذ على الاختفاء، ما أخذ على وجه الاختفاء. فجاءت السنة بتحديد الحرز في وجوب القطع، فلا بد أن يسرق من حرز، ولا بد أن يسرق ربع دينار فصاعدا. أما إذا لم يسرق من حرز ولم يسرق ربع دينار فصاعدا فهو لا يقطع، بل يعذر بتعزيرات أخرى. فإذا جاء مثلا مثل الخوارج فأخذوا هذه الآية بدون الشروط الأخرى فإنهم لن يحسنوا تطبيق الآية تطبيقا صحيحا. أما إذا اعتبروا أن فعل السرقة هذا أصلا هو كفر مخرج عن الملة فذلك أشد في المخالفة، فلو نظروا في النصوص الأخرى لعلموا أن الله أوجب على هؤلاء الحدود، والحدود المقصود بها تطهيرهم، والحد هنا إنما هو حد على مرتكب السرقة وليس على مرتكب الكفر، ففرق بين حد السرقة وحد الردة كما بين ذلك العلماء. فلو أنهم جمعوا بين هذه النصوص لتوصلوا إلى العلم الصحيح، ولذلك حق على طالب العلم أن يجمع بين النصوص وأن يتعرف على معانيها في الكتاب والسنة كما بين ذلك العلماء. وأما إذا أخذ نصا واحدا بمعزل عن النصوص الأخرى التي في المسألة فإنه لا يستطيع أن يفهمها فهما صحيحا. فينبغي للإنسان أن يتعامل مع نصوص الشريعة تعامل الواثق بما يرد فيها الذي جمع معانيها، فإن لم يستطع فليسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشريعة فيها عام وخاص، وفيها ناسخ ومنسوخ، وفيها مطلق ومقيد، وفيها مبين، السنة بيان للقرآن، وهكذا. فمن لم يستطع أن يدرك هذه المعاني فيجب عليه أن يسأل أهل العلم حتى لا يضرب النصوص بعضها ببعض. فمثلا هؤلاء لو أنهم سألوا الصحابة لعرفوا العلم، لأن العلم قام به الصحابة وعلموه لمن بعدهم، لكن ماذا صنعوا؟ تركوا العلم الذي عند الصحابة وأخذوا بجهلهم بظواهر في القرآن فيها ظواهر أخرى تخصصها أو تقيدها أو تشرحها وتبينها، فتركوا تلك الظواهر الأخرى فأخذوا بالظواهر الأولى فضاعوا عن معرفة الصواب. ولذلك مثلا جاءوا في الآيات التي والأحاديث التي تبين أن الزاني إذا ترك إذا زنى أو شرب الخمر فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والمقصود بذلك كما بينه العلماء أنه إذا صنع ذلك فإنه ينقص إيمانه، والمقصود هنا نفي الإيمان بهذا المعنى، بدليل أن الله أثبت لهم الإيمان في نصوص أخرى في الشريعة، وهذا بحث مجاله طويل. لكن المقصود الإشارة إلى أن جمع النصوص العلمية الشرعية إذا كانت حول مسألة واحدة هو الذي يوصل طالب العلم ليتفقه في ظواهر النصوص تفقها صحيحا، فيجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا. في الطرف الثاني للخوارج جاء قوم قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فأخذوا بهذا الإطلاق ولم يروا أن الشرك الأكبر وأن الكفر الأكبر مضر بالتوحيد، ولم يعتبروه ناقضا من نواقض التوحيد. لماذا؟ لأنهم قالوا من قال أي من نطق بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، وفي زعمهم حتى لو ارتكب ما يناقض ذلك، مع أن النصوص الأخرى إذا جمعت بين هذا الظاهر في هذا الحديث والظواهر الأخرى في النصوص الأخرى تجد مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تجد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. وهذه النصوص لو جمعتها مع النصوص الناهية عن الكفر والشرك والتحذير من أسبابهما واعتبارهما نواقض من نواقض الإسلام، إذا جمعت بين هذه الظواهر تبين لك معنى التوحيد التي تضمنته كلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالمقصود هو الجمع بين هذه الظواهر وتفسير بعضها ببعض. فالخوارج لم يصنعوا ذلك لأنهم ليسوا من أهل العلم ولا يحفظون العلم ولا يرجعون فيه إلى أهله، فأصابهم ما أصابهم. نعم، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر الآتي بحول الله، وهذا كله في آخر يشير إلى حديث ابن عمر عند البخاري في باب استتابة المرتدين والملحدين، وابتدأ به الترجمة فقال كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، ولو أنهم جمعوا بين الظواهر الموجودة في النصوص لاستطاعوا أن يعرفوا التوحيد ويعرفون أن هناك من الأمور ما ينقضه وهي أسباب الكفر والشرك، وأن هناك من الأمور ما لا ينقضه وهي إتيان المعاصي والكبائر بدون استحلال. لو أنهم صنعوا ذلك لجمعوا بين هذا وبين هذا. كذلك المرجئة لو أنهم رجعوا إلى معنى الشهادتين والتحذير من أسباب الكفر والشرك لعرفوا أن أسباب الكفر والشرك تضر التوحيد، ولكن عادة أهل البدع أن كل منهم يأخذ بظاهر من الظواهر الذي يناسب بدعته وهواه ولا يتأمل في مقاصد الشريعة ولا ينظر في جملة نصوصها. أين؟ ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا المقدار لأنه سيأتي بعد ذلك ويتكلم عن شيء من الغربة التي تقع في بعض الأزمان، حتى إذا أتى عصره وهو المقصود بتأليف هذا الكتاب، حتى إذا جاء لعصره فإنه سيذكر نوعا من الغربة التي وقعت له، وسيتدرج في بعض العصور في بيان الغربة ويبين ذلك. وأختم هنا ببيان أن الغربة إما أن تكون بمقابلة أهل الإسلام أهل الكفر، فأهل الكفر كثير وأهل الإسلام فيهم غريب، أهل الإسلام غرباء، ولذلك في كثير من الأحوال والمناطق يقتلونهم ويشردونهم لأن الكفار هم الأكثر. وفي الحديث أيضا عند البخاري حديث عبد الله بن مسعود ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وكما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه غربة. النوع الثاني من الغربة غربة أهل السنة بين أهل الأهواء والبدع وبين أهل الكفر، وتلك غربة شديدة لأنهم اجتمع عليهم غربتان، غربة بين أهل الكفر وغربة بين أهل الأهواء. قال أبو بكر بن عياش السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان، وقال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ولذلك أشار الشاطبي إلى النوعين، أشار إلى النوع الأول وهي ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار، وأشار للنوع الثاني لما حدثت الأهواء والبدع. وأيضا الغربة مقيدة لأنها تتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. أي نعم. وسيأتي زيادة تفصيل لذلك مع قراءة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمته. سائل يسأل يقول: ما رأيك لو قال قائل كلام الشاطبي التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين؟ يقال يدل على ما يفعل ويقال الآن من وحدة الأديان. لا، هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، ولا يقصد له الشاطبي، بل الشاطبي ذكر ما ذكر واستدل بدليل واضح جدا، قال نسبتهم إلى أصل دينهم، نسبتهم إلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، وبالنسبة لليهود والنصارى نسبتهم إلى ما كان عليه موسى وعيسى، فهو أتاهم بالتوحيد، فلما استغربوا من التوحيد وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، قال أنا أدعوكم ليجدد ملة أبي إبراهيم الذي أنتم تقولون إيش، والخطاب للمشركين، الذي أنتم تقولون إن إبراهيم كان منا، فأنا أدعوكم إلى ما كان عليه إبراهيم. هذا هو التأليف، ليس المقصود أنه يدعو إلى وحدة الأديان كما هو موجود في هذا العصر، الذين يدعون إلى وحدة الأديان بأن تكون الأديان كلها واحدة ومصالحهم مصالح أهلها مصالح مشتركة، لا، ليس هذا المقصود، وهذا بعيد جدا. وكذلك في دعوته للنصارى، فإنهم يدعوهم إلى التوحيد وأن ينبذوا ما هم عليه من الشرك، لكن يذكرهم ويقول لهم إن عيسى كان داعيا للتوحيد، وكذلك بالنسبة لليهود يدعوهم إلى الحق والتوحيد ويقول لهم إن موسى كان داعية للتوحيد. هذا مقصود الشاطبي رحمه الله. يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يربط ضعف الإسلام بالغربة ويقول إنه سوف يكون الإسلام ضعيفا ويستدل بحديث الغربة، ولا يشير إلى أن الغربة هي سبيل القوة، لأن الإسلام لم يقوى وينتشر إلا بالغربة. هذا معنى زائد الإشارة إليه، السياق الآن في بيان الغربة، أما كيف تزول هذه الغربة وما هو عمل الطائفة القائمة بالحق وكيف زالت فقد أشار له المصنف الآن. المصنف أشار إلى أن الله عز وجل مكن للإسلام وانتشر الإسلام على يد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، فإذا كان الحديث عن الغربة فإن له مقصد، وهو كما أشار ابن عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. وإذا كان الحديث عن الغربة كان له مقصد أيضا، وهو الاستقامة على السنة والثبات على الدين والاقتداء بالغرباء الأولين، ثم هنيئا لهؤلاء الغرباء لأن لهم طوبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، قرة عين وإيمان وفرح وسرور في الدنيا وسعادة ونجاح في الآخرة وفوز بجنات عدن في الآخرة. فالحديث عن الغربة هنا حديث له مقاصده كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم كيف تزول الغربة؟ سيأتي المصنف ويبين ذلك، وأنها تزول بالدعوة والبيان، وقد أشار رحمه الله إلى ذلك في المقدمة، وسيفصل هذا كما يأتي الحديث عن عصره رحمه الله.